الجميع. قال: وسنذكر الأمثلة عند ذلك عند الكلام عن التعارض والترجيح في الفصل الثالث. ده اللفظ من حيث وضوح دلالته على الايه؟ على المعنى. اللفظ من حيث وضوح دلالته على المعنى ينقسم أربعة ايه؟ أقسام. طب غير واضح الدلالة؟ قال: غير واضح الدلالة هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض. غير واضح الدلالة هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض، فلا يدل على المراد منه بنفسه، بل يتوقف ذلك على أمر خارجي. اللفظ لا يدل على المعنى المراد منه بنفسه، بل يتوقف على أمر خارجي. وهو في الخفاء أيضا على مراتب، يبقى الواضح على مراتب والخفي على مراتب. أعلاها المتشابه، وأقل منه خفاء المجمل، ثم المشكل، ثم الخفي. دي مراتب اللفظ من حيث عدم وضوح دلالته على المعنى، ينقسم إلى خفي ومشكل ومتشابه. نسمع كده ما قال المؤلف في هذه الأقسام. أولا الخفي. الخفي لفظ دلالته على معناه، الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة، إلا أن في انطباق معناه على بعض أفراده غموضا وخفاء، يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد. معنى الخفي لفظ دلالته على معناه المراد منه ظاهرة، ولكن انطباق المعنى الظاهر من اللفظ ده على بعض أفراد هذا اللفظ فيها فيها خفاء وغموض، بيحتاج إلى تأمل ونظر. يبقى هو الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة، إنما جاء الخفاء بالنسبة لانطباق على بعض أفراده. مثال: الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا أيديهما. السارق من هو؟ من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله. واحد يدخل الدار يكفل يفش القفل أو يفتح بالمفتاح أو يكسر الشباك ويخش يدور على الفلوس اللي منشاله في الدولاب جوه وياخدها ويمشي، ده اسمه سارق. السرقة هي أخذ مال الغير المحروز في حرز مثل حرز مثله. أنا محرز ماله، حطه في الأوضة وقافل الأوضة وحطه في الدولاب وقافل الدولاب، أي بدأ. الفلاحين، الفلاح يحط بهيمه فين؟ في الزريبة، والزريبة مكفولة. طيب، يبقى اللي يخش الزريبة يفتح الباب وياخد البهايم ده اسمه سارق. طيب اللي يحل البهايم من الغيط، البهايم في الغيط مش محروزة بقى مش في الزريبة مكفولة على ده، في الغيط. اللي يركب الأوتوبيس ويسرق الناس في الزحمة، ده ما ده لا فش ولا كسر ولا في خفية ولا حاجة، ده فوص الناس كلها. يبقى هل يعتبر هذا سارق أم لا؟ قال بقى دلالة اللفظ على بعض أفراده فيها فيها غموض بقى. يبقى إذن الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة، لكن انطباق المعنى ده على بعض الأفراد اللفظ محتاج إلى إلى تأمل. قال: مثاله لفظ السارق في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق هو من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله. والظاهر من لفظ السارق أنه يتناول جميع أفراده، حتى من يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخفة اليد، وهو المسمى الطرار. ده في يظهر في العراق، ده جنسية المؤلف غفر الله لنا له. الطرار اللي هو زي ما قلت لك اللي بيركب الاوتوبيس ويسرق من الناس في الايه في الزحمه، ها بيسموه احنا عندنا نشال، مش كده؟ النشال، ما بيقولوش بقى سارق، بيقولوا سموه نشال. فهذا اللفظ